إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، أوه حب حلاقي كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حسني ودي منفوسة واحدة باسمي، واحدة واخدة الأكل الوايد دايت يملك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشط كورة ودي من الآخر. هندسة الصوت حسين السنوسي، بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. مساء الفل، خد دي. ياخد عدوك يا بيه 50 جنيه بحالهم. هي الأنسة حنان ساكنة هنا بقالها قد إيه؟ الأنسة حنان ومامتها لسه مأجرين الشقة اللي في الدور التاني، إيجار جديد. هو حضرتك تعرفها؟ اصلها قربتي من بعيد وبقالي كتير ما شفتهاش. ابلغها دي اكيد هتفرح قوي. اصلها يا ولدها مالهاش حد هنا. لا لا لا بلاش، انا عاوز اعملها لها مفاجاه. اللي تشوف يا سعاده البيت، انا كان جاز دخدم. طيب امسك دي كمان. 50 جنيه كمان كده كتير قوي يا بيه. هات رقم تليفونك بقى عشان ابقى اطمن عليها منك كل شويه. حاضر يا سعاده البيت. وانا مش هروح المدرسه بقى يا ماما. حاضر يا حبيب، هشوف بس هعمل ايه في موضوع المدرسة دي. لازم نسحب الورق الاول من اسكندرية. انا خايفة يا ماما اننا نكون بنضيع السنة على هاني، ما هو لازم بابا يوافق على النقل، ما ينفعش يتنقل من غير موافقة بابا. هو بابا عارف اني معاك يا ماما؟ هو عارف يا حبيبي بس مش موافق. ليه مش موافق؟ هو كان عاوزك تعيش معاه، كان عاوز يحرمني منك. مش وقته الكلام ده يا ماما، هاني بقى في حضنك اهو يا ماما، محدش هيقدر ياخده منك. ايوه بس كده السنة ممكن تروح عليه. مش مهم السنة دي، مش مهم، المهم انه رجع في حضن. يا عطيه عطيه تعالى عطيه. ايوه يا سعاده البيت وامرني. خلي بالك من الست حنان واخوها ومامتها، لو احتاجوا اي حاجه هاتها لهم على طول. في عينيا يا استاذ حسن. الو وحشتيني. اسكندريه بقت وحشه قوي من غيرك يا نونا. ما تزعليش يا مريان، انت دايما هتفضلي اغلى صحباتي، واكيد كل منزل اسكندريه هعدي عليك. شفتي الراجل اللي اسمه صلاح ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ فضل يرزع على باب الشقة عشان افتح له، وبلغت البوليس وعملت له محضر تعدي كمان. يا خبر ابيض، انا اسفة يا مريان، اسفة قوي اني حطيتك في الموقف البيخ ده. ما تقوليش كده، المهم انكم تكونوا بخير. احنا كويسين الحمد لله وبخير، وحسن كمان واقف معانا. انا حاسة اخيرا ان بقى ليا سند وظهر، طول ما حسن جنبي انا حاسة بالامان. ايه ده؟ يعني الكوابيس بتاعت الخوف اللي كانت بتجيلك بطلت تيجي خلاص؟ يا مريان، انا سعيده بوجودي جنب حسن وجنب بيتنا القديم. ايوه بقى، من لقى احبابه نسى اصحابه يا ست حنان. هاي حسن. ايه ده، حنان بشحمها ولحمها عندي في المكتب؟ طب كنت قولي عشان افرش الارض ورد. كنت قريبه من هنا قلت اعدي عليك واسلم واشكرك على كل اللي عملته معانا. انت تعدي في اي وقت بس ما تشكرنيش على حاجه والا هزعل منك. لا انا ما اقدرش على زعلك ابدا. عارفه اني كل ما بشوفك افتكر حب ماما ليكي، دي كانت بتقول فيكي شعر. أنا كمان كنت بموت فيها. مش هتقوليلي بقى كنت بتعملي إيه جنب شركتنا؟ أبدا يا سيدي، بدور على شغل في صيدلية. لا ما تتعبيش نفسك، أنا عندي صديق عنده صيدلية وبيدور على حد يمسكها له في منطقة راقية جدا. حسن حسن. إيه بس؟ جمايلك كترت يا أبو علي. ما قلتليش حسن قال إيه عنها بقى؟ بصي بصي الأسد بيأكل إزاي؟ هو ليه مش بيأكل اللحمة مستوية كده؟ بطنه هتوجعه على فكرة. ما هم رايب ويشربوا ينسون ويدوا له حقنة. يا حرام، عشان كده عنده أنيميا. ده لو حللوله هيلاقوا عندي وديدان، هو ده اللي بيخليه ما يكبرش على فكرة. ممكن ناخده معانا البيت وناكله اللحمة المستوية عشان يكبر. يا ريت يا كوكو. بس تفتكر ممكن يدونا الأسد بتاع جنينة الحيوانات؟ والله هنكبره ونتبناه ونخليه كده أحسن من الوضع اللي هو فيه ده، بدل ما هو هفتان كده. تصدق أنا كده بقى بدأت أخاف منك، عاوز أسد يا ليلى. أنت مش ملاحظ إنك عمال تغير الموضوع من أول اليوم؟ حسن قال إيه عنها؟ عجبته؟ يعني هيقول إيه؟ قال إنها أمورة، بس يعني مش هتنفع معاه. حسن ابني أصغر، ما يتعاشرش يا ليلى. ابني وأنا عارفه. يا خسارة كل دماغ. أنا كان نفسي زيتنا يبقى في دقيقنا، وإحنا نتجوز وهم يتجوزوا وأبقى اطمنت على بنتي وابنك. لكن كده بقى مضطرة استنى لحد ما بنتي تتجوز. هي مش هتوافق على جوازنا ولا إيه؟ أنا مكسوفة أفتحها في الموضوع ده أصلا، خجلي يمنعني. طيب خلاص أنا هفتحها. خلاص يا ليلى بقى، العمر ما بقاش فيه كتير عشان نستنى، إحنا مش صغيرين. لا يا زيزو اتكلم عن نفسك، انا اصحابي بيكبروا الزمن بيعدي عليهم لكن انا بقى الزمن ما عداش عليا لسه، انا لسه صغيره وبيجي لي عرسان وانا اولهم. شوت يا سامح. انت جون فاشل على فكره، تغلطش احسن لك. ايه انت هتضربني ولا ايه؟ أخوك فين يا حنان؟ هاني نزل يلعب في الشارع تقريبا. تقريبا؟ أنت بتقولي تقريبا؟ هو قال لي أنه نزل يلعب كرة في الشارع، بس ما قالش أنهي شارع. أنت عاوز أبوي يخطفه مني؟ وهو حيعرف مكانه منين؟ لا لا لا لا لا لا، يلا يلا نزل نجيبه من الشارع. يلا. طيب طيب حاضر يا ماما. الحقني الحقني يا حسن، هاني نزل يلعب في الشارع. طيب اهدي اهدي بس يا طنط، حجيبه ما تقلقيش. انا معرفش غير ان انا عايزة ابني وبس. هو نزل يلعب فين؟ طيب ماشي، تعالي معايا بس يا حنان نجيبه من الشارع، وانت يا طنط رواقي دمك واستنينا هنا. يلا يا حسن. يا ماما مالها قلقانة كده ليه؟ ما انت عارف بقى، خايفة يكون اتخطف. مين اللي اتخطف يا ست حنان؟ مين اللي اتخطف؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بي أنا بحلم بي، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي دور عمري عني، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيك. بحلم بيك. تأليف سحر غريب. اخراج محمد حسين.